لعل المراد يكون على تبديل جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا المناقشة مع أهل التعطيل، وأن الوجه الخامس أن يقال له: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فالجواب يا محمد خليل، ما الجواب؟ نعم، هو أعلم بالله من نفسه. ها؟ لا؟ طيب، ويسأل: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول سيقول نعم. طيب، ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح من كلام الله عز وجل؟ فسيقول ضلع، سيقول لا. ثم يقال: هل تظن أن الله أراد أن يضل عباده بما أخبر به عن نفسه؟ جمعة، نعم لا. إذن ما المانع من الأخذ بظاهره؟ يحيى، ليس له حجة ما دام كل هذه يقر بها سواء بنعم أو لا، فليس له حجة. طيب، بقي علينا ما جاء في السنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نخاطب كما قلنا في القرآن: هل أنت أعلم بالله من رسول الله؟ الأخ سيقول سيقول لا. طيب، هل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه حق وصدق أو لا؟ سيقول نعم. تمام، هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح من الرسول صلى الله عليه وسلم في التعبير؟ نعم. سعود، سعد ولا سعود؟ ها؟ إيه، أنت تجاوبنا عن سعد وسعود ولا؟ أو كلنا جميع الراتب أو تحيث المسجد. طيب، لا بأس. هل تعلم أن أحدا أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق؟ الأخ نعم. نعم لا، سيقول لا، لا أحد أنصح للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فيقال له مبتدا الدرس اليوم: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ إذن إذا لم يثبت فهذا يعني الجبن التام وأنه لا شجاعة عنده، بل إننا نشك في جواباته التي سبقت إذا كان لا يقر بأنها حقيقة، لأن إجاباته السابقة تستلزم أن يكون مؤمنا بأن ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عن رسوله إيش؟ على حق وصدق على حقيقته، ما فيه تحريف. وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقة تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ والاستفهام هنا للإنكار، يعني سبحان الله، تجب أن تقر بما أخبر الله به عن نفسه وأخبر عنه رسوله، ثم تقدم على أن تحرف ذلك عن موضعه. وإذا قال الله عن نفسه شيئا، وجب علينا أن نقول سمعنا وصدقنا، وكذلك إذا قال رسول صلى الله عليه وسلم. والحمد لله النصوص لا تتعارض، فالنصوص المثبتة تقرن بالنصوص النافية، فيقال له وجه لكن ليس كمثله شيء، له قدم لكن ليس كمثله شيء، كما قال الرازي وهو من أئمة الكلام العظماء، قال: أقرأ في الأثبات قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: وهو القاهر فوق عباده، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، لأنه خاض علم الكلام وعلم المنطق ولم ينته فيه إلى شيء. حتى إن بعض العلماء قال أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، نسأل الله العافية. والشك عند الموت آخر ساعة. فلهذا أنصح نفسي وإياكم ألا تتعمقوا فيما أخبر الله به عن نفسه وأخبر عنه رسوله. قل سمعنا وصدقنا ولا تتعرض لشيء. كثيرا ما يناقش بعض الناس إن الله لا يمل حتى تملوا، هل يثبت الملل لله وما أشبه ذلك. لماذا لا تتكلم بهذا؟ قل كما قال الرسول لا، إن الله لا يمل حتى تملوا، لا يمل من الثواب والجزاء حتى تملوا من العمل. بس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكما سكت عنه الصحابة. لله تعالى أصابع 10، 20، 30، 40، ما لنا حق نتكلم بهذا. نقول نؤمن بما جاء به النص. لله أصابع والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والمذكور في حديث ابن مسعود في قصة الحبر من اليهود 5 أصابع. لكن هل هي لا تزيد؟ يجب علينا السكوت. أسلم لنا وأطهر لقلوبنا وأحسن لخاتمتنا. التعمق والجدل في الأحكام التي تتعلق بأفعالنا نحن، ما يتعلق بأفعالنا لا بأس، ابحث وناقش وقل اللوازم كل شيء، لكن ما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته كن أديبا، كن أديبا، لا تتعرض لشيء. وأنت إذا فعلت هذا سوف تخصم كل إنسان، كل إنسان ستخصمه، لأن معك سيفا حادا وسهما ثاقبا، ألا وهو التمسك بإيش؟ بالكتاب والسنة. أقول هكذا قال الرسول ولا أتعداه في أمور الغيب، هكذا قال الله ولا أتعداه في أمور الغيب، ولا أقول يلزم كذا ويلزم كذا، هو لا يلزمني. حتى لا يلزمني أيضا أن أمثل بشيء يقرب المعنى إلا إذا علمت أن في ذلك فائدة وأن صاحبي يريد الوصول إلى الحقيقة، فلا بأس أن أمثل بشيء محسوس حتى يعقل. فهذه مسألة خطيرة جدا في الواقع، نسأل الله لنا ولكم الثبات. قال ومن جملة الإنكار وماذا يضيرك، أي يضرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه على وجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، ما الذي يضيره؟ عجيب، لا يضره شيء، بل هو اللي ينفره. أفليس هذا يعني إثبات أسلم لك وأقوى من جوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبت المرسلين؟ بلى والله، أسلم وأثبت وأقوم. أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر، أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ الجواب بلى والله مخاطرة. ليش؟ قال فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. واضح؟ نعم. إذا صرفت مثلا الاستواء إلى الاستيلاء، ألا يجوز أن يكون الاستواء هنا بمعنى غير الاستيلاء؟ الجواب بلى. إذن أنت أثبتت ما ليس لك به علم ونفيت ما هو ظاهر القرآن والسنة. فالمسألة خطيرة. ولا تجادل، لا تجادل إلا إذا تعين عليك المجادلة لبيان الحق، وإلا فسد باب الجدل. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ما أوتي قوم من الجدل إلا ضلوا. طيب، الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم. وزدنا في الكلام على أهل التعطيل لأن المسلمين ابتلوا بهم في الواقع. هناك معتزلة، هناك جهمية، هناك أشاعرة، وهم كثيرون. فلذلك لا بد أن يكون لدينا ذخيرة إن شئتم فقل ندافع بهؤلاء، وإن شئتم فقولوا إيش نهاجم هؤلاء. والحمد لله الأمر واضح واضح وظاهر، والعقول ليس لها تحكم ولا حكم ولا تحكيم في هذا الباب. فمن اللازم من هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وما صرفوها عن ظاهرها إلا أنهم ظنوا نعم أنها تستلزم تشبيه الله بخلقه، أو توهم ذلك. فإذا كانوا يعتقدون هذا أنها تستلزم التشبيه فهذا من أجل أن يدفعوا عن أنفسهم التشبيه، وإن كان يرون أنها توهم وإن لم تدل على التشبيه فهذا من أجل أن لا يتوهم أحد أنها تستلزم التشبيه. وفي عقيدة الأشاعرة كل نص وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، كلام هذا حق، لكن هو باطل من جهة ما يريد، باطل من جهة ما يريد، لأنه يريد أن جميع النصوص الصفات المثبتة توهم التشبيه. طيب قال وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقول الله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشائخ البخاري رحمهم الله من شبه الله بخلقه فقد كفر. لماذا؟ لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتكذيب الله ورسوله كفر لا شك في هذا، لأن مدار الكفر على شيئين: جحد أو استكبار. الجحد يعني التكذيب، والاستكبار يعني العناد، لكن العناد ليس كالجحد. الجحد لو جحد الإنسان سنة مما ثبت فهو كافر، الاستكبار قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا إلا إذا اعتقد أنه أعز من أن يأمره الله عز وجل أو يأمره رسوله، فحينئذ يكون كفرا لأن هذا مصحوب إيش بعقيدة، مصحوب بعقيدة. لكن لو أن إنسان مثلا ترك الزكاة مع إقراره بأنها فريضة لكن تهاون، فهل نقول إنه كافر؟ لا، لأن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما ذكر عقوبة تارك الزكاة قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لكن لو ترك الصلاة فهو كافر لأن الأدلة تدل على هذا، فيكون العمل الآن منه ما يكون تركه كفرا ومن الأعمال ما لا يكون تركه كفرا، إلا إذا كان مصحوبا بعقيدة يعتقد أنه أعز من أن يأمره الله عز وجل فيمتثل أمره، فهذا لا شك في الكفر. ولهذا نقول إن إبليس كفر لأنه استكبر. ولهذا في القرآن ثلاث آيات: آية فيها أبى واستكبر، وآية فيها أبى وليس فيها استكبر، وآية فيها استكبر وليس فيها أبى، مما يدل على الاستكبار أو الإباء كفر، وإذا اجتمع صار أشد وأشد. طيب إذن من شبه الله بخلقه فقد كفر، لماذا؟ لأنه كذب الله ورسوله. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، هذا عكس الأول. الأول غلا في الإثبات والثاني غلا في التنزيه، فجحد ما وصف الله به نفسه فإنه يكون كافرا. واعلم أن من جحد ما وصف به نفسه فهو على قسمين: الأول أن يكون جحد تكذيب، فهذا لا شك في كفر، مثل أن يقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال لم يستوي الله على عرشه، هذا كافر لأنه مكذب لله. الثاني أن يكون جحده جحد تأويل، بأن يقول هو مستوى على عرشه لكن معنى الاستوى كذا، هذا لا يكفر إلا في بعض الصور. إذا قال قائل إن الله ليس له يد، ماذا يكون؟ جواب يجب أن تملأ أفواهكم من هذا، كافر. ليش؟ لأن جحد تكذيب. إذا قال له يد لكن المراد بها كذا، فهذا لا يكفر إلا أنه قد يكفر في بعض الأشياء التي لا يمكن فيها التأويل، فإنه لا يقبل منه. يقول وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، صدق رضي الله عنه ورحمه، ليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه، بل هو حق على حقيقته دون تكييف أو تمثيل كما هي القاعدة عند أهل السنة والحمد لله. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله ورسوله كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك، ما في أشكال، لا يمكن أن يجعل ظاهر كلام الله ورسوله كفرا ولا ظاهر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا، لأن الله تعالى إنما بين الهدى وأوضحه وأراد من العباد أن يهتدوا ولا يضلوا، فكيف يقال إن ظاهر القرآن والسنة كفر؟ والذين يقولون إن ظاهر هذه النصوص التشبيه فنؤول يدعون أن ظاهرها عجيب كفر وضلال والعياذ بالله. طيب، ثانيا من اللوازم الباطلة أن كتاب الله، يعني يلزم على كلامهم أن كتاب الله الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله فيه فيما نعم لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. يعني على كلام هؤلاء يلزم أن هذا القرآن الذي وصف بهذه الأوصاف لم يبين ما يجب على العباد اعتقاده في أسماء الله وصفاته، أفهمتم؟ وهذا لازم ولا غير لازم؟ لازم، لأنه على زعمهم بين ما هو نعم بين ما ليس لائقا بالله، فاختاروا أن يؤولوا. ثالثا من اللوازم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاء والراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنه حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. صحيح، نقول لأهل التأويل المعطلة أين الطريق في كلام الرسول أو الصحابة؟ إذا كان الحق فيما قلتم لازم أن يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاء الراشدون وبقية الصحابة والأئمة إما قاصرين أو مقصرين، لابد إما قاصرين لم يصلوا إلى المعنى الصحيح، وإما مقصرين لم يبينوا للناس المعنى الصحيح، فليس مذهب أهل التأويل موجودا لا في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين لهم بإحسان ولا في كلام أئمة السلف، فهم إما قاصرون أو مقصرون، لا بد من هذا. وكلاهما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة كلاهما باطل. نعم، فيما ذهب إلى أهل التعطيل في صفات الله وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وسلف الأمة وإئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. أظن الوجه هذا واضح، مع أنه يكفي وجه واحد، لكن كلما تكاثرت الأدلة قوي المراد. رابعا، أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفة به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو أي معرفة الله زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله إما التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. وهذا هو اللازم ولا بد، لأن مرجع إثبات الصفات أو نفيها عند أهل التعطيل هو العقل، فاتفقوا على أن ما دل العقل على خلافه فهو مرفوض مردود، وما دل على إثباته فهو ثابت، وما لم يدل على إثباته ولا نفيه انقسموا إلى قسمين، أكثرهم رده وقال لا بد من دليل مثبت، وبعضهم توقف فيه، قال ما دام ما في دليل من العقل على الرد أو الإثبات فلنتوقف. فصاروا ثلاثة أقسام. الأول، نعم، أو ثلاث أحوال في الواقع. الحالة الأولى، إذا دل العقل على ثبوت الصفة أو نفيها إيش؟ أثبتوها أو نفوها. الثاني، إذا دل العقل على نفي ما ثبت في الكتاب والسنة نفوه. ثم لهم في هذا طريقة. الطريق الأول التكذيب إذا أمكن، والثاني التحريف إذا لم يمكن. مثلا في السنة لهم مجال في التكذيب، ولهذا كذبوا وقالوا كل ما ثبت من الصفات بخبر الواحد فهو مردود، ولا تثبت العقيدة بخبر الواحد. أما القرآن لا يستطيعون أن يقولوا هكذا، طريق فيه إيش؟ التحريف، لأنه ما يستطيعون أن ينكروه، ثابت بالتواتر الذي ليس فوقه تواتر. طيب، إذا كان العقل لا يقتضي إثبات هذه الصفة ولا نفيها وهي موجودة في القرآن، ماذا يقولون؟ انقسموا قسمين. بعضهم قال ننكرها، لأنه لا بد من أن يدل العقل عليها، وما لم يدل عليه العقل فهو مرفوض. وبعضهم قال نتوقف فيه، وهذه جرأة والعياذ بالله، جرأة عظيمة. هذا ثبت في القرآن والسنة، وأنت تقول نتوقف فيه مع أن الواجب قبوله. طيب، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا. ومتى يجدون سبيلا؟ في الكتاب ولا في السنة؟ نعم، في السنة. ولهذا ردوا خبر الآحاد في العقائد، إن لم يجدوا سبيلا كالقرآن أو السنة المتواترة حرفوها، يعني ما يستطيعون أن يردوها. مش بعد عندكم؟ خامسا، أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجي، وفي قوله تعالى صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله تعالى مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه. ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل ولا يمكن أن إيش؟ ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. هذا أيضا مهم الوجه، أن يقال إنه يلزم منه نفي ما أثبته الله في قوله تعالى وجاء ربك، قال المراد جاء أمر ربك، فهي مجاز عن مجيء الأمر. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به أنه يصح نفي. ولهذا استدل الشنقيطي رحمه الله على منع على منع المجاز في القرآن بأنه ليس في القرآن شيء يصح نفيه. فأنت مثلا إذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة، كل واحد يقدر يقول هذا ليس بأسد، نفي صريح، هذا ليس بأسد. فإذا قلنا وجاء ربك إنه مجاز عن مجيء أمره، قلنا إذن يصح أن تقول إن الله لم يجي، قل لا، لأن المجاز يصح نفيه. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، أن يقال فيما أثبته الله لنفسه من الصفات إنه يجوز نفيها. فالحمد لله الذي هداني لما اختلف فيه من الحق. الإنسان إذا قرأ أقوال الناس وميل لهم ونح لهم يحمد الله عز وجل على ما أنعم به عليه، ويسأل الله الثبات، لأن الإنسان ما دام لم تخرج روحه فهو على خطر. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية. يعني من أهل التعطيل من طرد القاعدة وقال يجب أن لا نثبت لله صفات، مثل من المعتزلة أقروا بالأسماء وأنكروا الصفات، وقالوا إنها أعلام محضة مجردة عن كل معنى، والصفات الخبرية معلومة، اتفقوا هم والأشاعر على نفيها. ومنهم من تناقض فأثبت البعض الذي زعم أن العقل دل عليه ونفى الباقي الذي لم يدل عليه العقل كالأشعرية. الأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله. أول الحسن الأشعري إمام لا شك، كان في أول أمره على مذهب المعتزلة وبقي عليه 40 سنة، ثم تبين له بطلانه وأعلن على رؤوس الأشهاد وبعد صلاة الجمعة أن مذهبه يعني مذهبهم المعتزلة باطل، وبين بطلانه وصار يرد عليهم بشدة. ثم لزم عبد الله بن سعيد بن كلاب وأخذ منه المذهب، لكن ليس المذهب الذي أخذه ليس صريحا بل فيه شائبة، وأخذ عنه أي عن الأشعري في هذه الفترة جماعة من العلماء ونشروا هذا المذهب، وصار هو المذهب السائد لمن؟ للأشاعرة. ثم إن الله من على أبي الحسن لحسن نيته وسلامة طويته فاعتنق مذهب أهل السنة، وأعلن في كتابه الذي هو من آخر كتبه الإبانة، أعلن بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ولذلك نقول لمن كانوا أشاعر على مذهبه إن كنتم صادقين فارجعوا كما رجع، لأن التأسي يقتضي هكذا أن يثبت على ما ثبت عليه وأن يترك ما لم يثبت عليه. أثبت ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفى ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فيقال له في بيان التناقض: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمع أيضا. يعني جوابنا على هؤلاء، وانتبهوا لهذا الجواب، أن نقول إنه يمكن أن نثبت أن العقل يدل على ما نفيتموه، هذه واحد. ثانيا، إذا قدرنا أن العقل لا يثبته فقد أثبته السمع، وإذا ثبت السمع بالسمع وجب قبوله، لأن السمع مورد للعقل، السمع مورد للعقل، وإذا كان مورد للعقل فإنما ثبت بالسمع وجب أن يقال إنه مقبول، لأن العقل لا ينافيه، والمراد بالعقل العقل الصريح. مثال ذلك الرحمة، نعم، مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، ومع ذلك لم يثبت الإرادة على ما أثبته أهل السنة بل على وجه آخر. فلننظر، الإرادة أثبتوها وقالوا في إثباتها بالدليل العقلي إن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها ببعض بما تختص به يدل على أن هناك إرادة. أليس الجميع يؤمنون بأن الخلق خلق الله، الآدمي وبهيمة الأنعام والسباع وغير ذلك، الخلق خلق الله، متفقون على هذا. كيف اختلف هذا الخلق؟ بإيش؟ بالإرادة. فتخصيص بعض المخلوقات بما تختص به يدل على الإرادة. أراد الله أن يكون الآدمي على ما كان عليه فكان، أن يكون الفرس على ما كان عليه فكان، يكون الجمل على ما كان عليه فكان، وهذا يدل على الإرادة. هذا حق ولا باطل؟ حق، نؤمن به. كما أن السمع دل على إرادة الله في القرآن كثير: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكنهم نفوا صفة الرحمة وقالوا إن الرحمة لا يمكن أن يوصف الله بها، لأنها تدل على رقة ولين وانعطاف وما أشبه ذلك مما ذكروا، وهذا نقص، هذا نقص. وغفلوا عن دلالة العقل عليها، ما هو؟ هذه النعم الكثيرة الشاملة واندفاع النقم، ألا يدل على الرحمة؟ نعم يدل على الرحمة، بل دلالته على الرحمة أوضح بكثير من دلالة الإرادة على من دلالة التخصيص على الإرادة. حتى العامي يخرج من بيته إثر المطر ويقول من رحمة الله مطرنا بكذا، فيستدل بالمطر على رحمة الله، فيقال لهم العقل يدل على ثبوت الرحمة بما نشاهد من النعم الكثيرة واندفاع النقم، ودلالة العقل على الرحمة أجلى وأظهر وأوضح من دلالة التخصيص على الإرادة. نعم، نأخذ بكلام المؤلف: مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليه، أما السمع فقوله تعالى نعم، فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. طيب، وأما ونهو الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. والنعمة كما تعلمون شيء منفصل عن الله عز وجل، مخلوق. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، أليس كذلك؟ يعني لو تأملت الأدلة في القرآن والسنة لوجدت ذكر الرحمة أكثر من ذكر الإرادة. نعم، لا، الوجه أنه إذا كان في هذا في بلد يخوضون في هذا أن ينصحهم ويقول كفوا عن هذا، فإن طريقة السلف الكف. ذكرنا لكم من قبل أن هذه الألفاظ المحدثة كالجسم والحيز والجهة أحدثها أهل البدع، ولا بد أن نتكلم معهم، لكن أولا ننهاهم عن هذا نصيحة لله عز وجل، ونقول دعوا عنكم هذه التقديرات، اسلكوا ما سلك الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أقوى منكم إيمانا وأشد رغبة في معرفة الله وأسمائه وصفاته. لماذا؟ معنى المتبادل من الذهن من النص. نعم. هو الصفة، يعني يقولون في يعني شبهيرجون يقولون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أثبت أن في كتابه متشابه لا يعلم تأويله إلا الله والراسخ في العلم. وإذا كان أن في القرآن متشابه لا يعلم تأويله إلا الله، والله سبحانه وتعالى خاتم قريش من العرب في ذلك الوقت، فكيف يكون المتبادل إلى هو المقصود؟ وإذا كان المتبادل إلى هو المقصود لما يحتاج أن يعلمه أولو العلم، ولما يحتاج أن يكون الراسخون العلم هم الذين يختصون به؟ ثم قالوا إن هذا القواعد الذي تقاعدونه والآن تلزمون به ليست موجودة، هذه من البدع كيف تلزمون بقواعد غير موجودة كانت؟ نعم. طيب، نقول الحمد لله صدق الله ورسوله، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وهذا دليل على أنكم أن قلوبكم فيها زيغ، وإلا لسلكت مسلك أولي العلم من السابقين، فهم ما قالوا هذا، إيتوا لنا بحرف واحد يدل على ما ذهبتم إليه، ما يستطيعون. نعم. الحسن الأشعث. نعم. هل كان تراجعه تراجع كلي أم أدركته المنية قبل أن يعني صحح كل ما عنده؟ أنا في كتبه المتأخرة. نعم. يثبت الصفات الخبرية فقط ولا يثبت صفات الأفعال، يعني مثل الإبانة. نعم. ويظل يقول بعض الأقوال يعني يخالف فيها أهل السنة، وما ثبت عنه في الرجوع غير يعني الكلمة العامة التي قالها أنا على مذهب أحمد. نعم. فهل نقول أن رجوعه يعني كان ما دام الرجل التزم بمذهب الإمام أحمد فالأصل أنه يقول بكل ما يقول، هذا الأصل، حتى نجد في كتابه الإبانة أو إن كان هناك كتاب آخر متأخر ما ينافي ذلك، هذا هو الأصل. توفي قبل أن نصحح هذه الأخطاء؟ شلون؟ توفي قبل أن نصحح الأخطاء هذه؟ ما ندري، لابد أن ننظر هل في كتاب الإبانة وما أشبهه من الكتب المتأخرة هل فيها ما ينافي مذهب السنة؟ أبدا، لا يمكن. اللهم ألا كان في مسائل الإيمان أو مسائل الأفعال ربما يكون، لكن مسألة السبات على مذهب الإمام أحمد لا شك، كل ما ساقه من الأمثلة يدل على هذا. نعم. دليل الإعراب التركيب ذكر في كتاب الإبانة. الإعراب الجو والفرد. نعم. ذكر في كتاب الإبانة. نعم. نعم. خاصة أن بعض المكان في عصر الحزن الشعري. نعم. كان يظن أن مذهب الإمام أحمد تقويم. نعم. حتى نعم، لكن هل كل ما يظنه الناس في مذهب الإمام أحمد هل هو حق؟ الآن المعروف مثلا عند بعض الأئمة أئمة الحديث أن مذهب السنة هو التفويض، هذا هكذا يقولون، مع أن نقول التفويض إن أرادوا به تفويض المعنى فهذا غلط، أهل السنة يثبتون المعنى لا شك، وإن أرادوا تفويض الكفية فهذا حق ولا شك فيه. وأنا كما قلت للأخ الأصل أن كل ما كان عليه الإمام أحمد فعليه الأشعر، هذا الأصل، وإذا وجد ما يخالف فقد يكون في بعض المسائل لا سيما في مسائل الإيمان أو مسائل القدر يمكن. وأنكم فهمتوا أكثر من فهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تكذبون أنفسكم بالتقرير. لا شك أنهم محجوجون، هم ليس لهم حجة في الواقع إلا مكابرة، والمكابرة مشكلة. المكابر ما يمكن تقنع أبدا، آخر ما يقول إيه نعم ولو، إذا قال ولو خلاص معناه مهزوم. هنا أنتم على الرسول صلى الله عليه وسلم لا هم يقول الرسول ما يقدرون يقول حنا أعلم. صدقت أنا أوافقك على هذا. ها؟ الرب الذي يعني يثبتون في ربوبيته يعني ليس له صفات. صحيح، هذا أيضا من أدل على أنهم خاطئون جدا، لأن ربا ليس له صفات كاملة ما يصح أن يكون ربا. نعم. حتى في أفعاله ينكر بأنه يعني إذا دل القرآن على يعني فعل معين ينكرونه. لهم ما ينكرون الشيء المنفصل عن الله، ما ينكرون الشيء المنفصل عن الله ما ينكرون. يعني نرجع إلى الكتاب. كيف؟ علامات النجاة عند القائلين به صحة ونفي ما أثبته الله. لا، صحة نفي، صحة نفيه ثم ابتدأ وقال ونفي ما أثبته الله. نعود إلى الكلام فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، وهذا معلوم بالتتبع. القرآن مملوء من ذكر الرحمة، وأما الإرادة فهي أقل بكثير منها. فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل يرحم من يشاء. ولم ترد الإرادة بالاسم، ما فيها المريد، ولم ترد أيضا بالوصف، ما فيه ذو إرادة، إنما جاءت بإيش؟ بالفعل فقط. ويمكن يعني نقول الرحمة ثابتة بالسمع، ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تثرى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. أظن واضح. نعم. قال وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله منزه عن ذلك. الأقوال الباطلة سبحان الله العظيم تبين بطلانها. نقول إذا كان هذا الاستلزام الرقة واللين، فنقول لو كانت مستقيمة يعني لو أردنا أن نبطل الرحمة بمثل هذا لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. منزه عن إيش؟ عن الحاجة لا شك، وهو الغني الحميد عز وجل. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، أي بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق، وبذلك وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك ليش؟ لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين. ذكرنا هذه الجملة لأن بعض الناس كتب في الصحف قبل سنوات قال إنه لم يدفع حجة المعتزلة إلا الأشاعرة، وادعوا أن الأشاعرة هم الذين تمسكوا بالعقل وبالشرع أيضا وبالسمع، وأنه لم يقم أحد لدفع المعتزلة إلا الأشاعرة، وهذه من أكثر الدعاوى. فالأشاعرة لا يمكنهم التخلص من المعتزلة إذا قالهم المعتزلة لماذا نفيتم هذه الصفة وأثبتتم هذه الصفة، ما يستطيعون أن يقول شيء لأن لا فرق إلا ما يدعونه من العقل، وهذا غير مسلم ويتبين بهذا. قال وبه علم أن طريقة الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به في ذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع. نعم، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. صحيح، لا يمكن أن ندفع باطل بباطل وإنما ندفع الباطل بالحق. ولهذا ظل من ظل من الناس الذين قالوا يجب أن نقيم الأفراح والسرور في يوم عاشوراء ضد الرافضة الذين يظهرون الأحزان في هذا اليوم. هذا غلط، نقول إذا أردت أن تدفع البدعة فادفعها بسنة، وإلا كنت متناقضا. وأيضا لا يمكن أن تدفع حجة الخصم بالبدعة. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة. الأشاعرة والماتريدية احتجوا على السنة بأن إثبات الصفات مناف للعقل ويستلزم التشبيه. يستطيع أن يقول المعتزلة للأشاعرة وإثباتكم أيضا لما أثبتتم من الصفات مناف للعقل ومستلزم للتشبيه، ويقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي، فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة إلا في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. هذا واضح ولا غير واضح؟ نعم. طيب، لعل الله أن يعينكم ويعيننا على تفهيمكم. يقول المعتزلة معروف أنهم أنكروا الصفات جملة وقالوا إنها لا يوصف بصفة، فهل يمكن للأشاعرة أن يحتجوا عليهم؟ الجواب لا، لأن المعتزلة والجهمية سيقولون أنتم أولتم في صفات ظننتم أن العقل لا يدل عليها، مثل إيش؟ مثل الرحمة، الضحك، النزول، المجيء، العجب وما أشبه ذلك، تقولون إن العقل لا يدل عليها، ونحن أيضا أنكرنا الصفات لأن العقل لا يدل عليها أو يدل على نفيها، فأي فرق؟ أي فرق بيننا وبينكم؟ أنتم لو أثبتتم الجميع فلكم حجة علينا، ولو نفيتم الجميع لا وافقتونا. أما أن تثبتوا بعضا وتتركوا بعضا بحجة العقل فنحن أيضا نثبت الأسماء ولا نثبت الصفات بحجة العقل، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه وتبيحون لأنفسكم أن تنفوا مثله؟ وهل هذا إلا عدوان؟ عدوان على الناس وتناقض في الأقوال. فإذا كان لكم عقول فلنا عقول، إن كانت عقولنا خاطئة فعقولكم خاطئة، وإن كانت عقولنا صائبة فعقولكم صائبة. أما أن تقولوا عقولنا صائبة وعقولكم خاطئة فهذا غير مقبول. قال وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب. بصرح النسخة إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل، نعم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثل الله تعالى بالناقص. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. إذن هو معطل لنفس النص، بل يداه مبسوطتان إذا قال يدان مثل أيدي المخلوقين فقد عطل النص، لأن اليد التي أثبتها الله نفسه والنص الذي ثبتت به لا يدل على التمثيل أبدا، وإنما يدل على يد لائق بالله. ثانيا أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، فلا وزن عند الممثل لقول الله تعالى ليس كمثله شيء. الثالث أنه عطل الله عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. واضح. ثم ذكر المؤلف أشياء شبه بها أهل التعطيل على أهل السنة، فقال: فصل. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها. أعلن استعداد جاء الوقت ونأخذ الأمثلة أسئلة. إيش؟ أي نعم. الآن بارك الله فيك، الآدمي آدمي صفة معروفة، والفرس فرس صفة معروفة، ما الذي ميز عن هذا عن هذا؟ إرادة الله عز وجل، أراد أن يكون الفرس على هذا الوجه وأن يكون الآدمي على هذا الوجه، وهذا يدل على إيش؟ على الإرادة. واضح؟ أراد الله عز وجل أن تكون اليد على هذا الشكل والرجل على هذا الشكل، هذا يدل أي على الإرادة أيضا. نعم. ذكر من الأشاعرة يدل إثباتهم الصفة على العقل. نعم. شيخ عبرنا قلنا أثبت صفة الإرادة في دلالة السمع والعقل. نعم. هذا بالنسبة لنا نحن، وهم أيضا يرون أن السمع دل عليها. السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، وفصل الرحيم بالمنعم. نعم، منعم للنعم، هي يعني معناها رحم أي أنعم أو أراد النعم. يلا سليم. والله أنك شيخ، من أنكر الرحمة يا شيخ؟ من يحتج عليه برحمة البهائم والطيور وجميع ما خلق الله سبحانه وتعالى لعياله، لأن ومن الحكمة أن البهائم إذا طم ولدها عنها أخذ ثلاث ليال ولا حولهن ما تكبر بشيء. ما إيش؟ أقول البهائم. إيه؟ رحمة البهائم والطيور لعيالها شيخ، منين تجي؟ كيف يصورونها هم؟ كيف يولونها؟ أقول من لم يجعل له له نور فما له من نور. الأجل والحمد لله واضحة، والعقل يدل على إثبات الرحمة، والواقع كذلك. نعم. كل صفات الله عز وجل التي أثبتها في الكتاب وبسنة رسوله يمكن الاستدلال عليها بالعقل؟ لا، بعضها ما يدركها الإنسان بالعقل، بعضها لا يدركها بعقله، وإلا لو كان يدركها بعقل لقلنا إن العقل يدرك بالتفصيل ما يجب لله، لكن العقل لا ينفيه. ولهذا كان من قواعد أهل السنة أن النصوص تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. نعم. إذا خالف الإنسان في مسألة فرعية في العقيدة، إذا خالف أحد في مسألة فرعية في العقيدة، هل عنده شيخ خارج عن مذهب السنة؟ لا. هذا يسأل يقول إذا خالف إنسان أهل السنة في مسألة من مسائل العقيدة، هل يقال إنه مثلا أشعري؟ لا، ما يقال على الإطلاق، لا يقال، لكن يقال أشعري في كذا فيقيد. ودليل ذلك الذي يوضحه أن المذاهب الأربعة الآن، لو أن أحد من الحنابلة اختار في مسألة من المسائل مذهب الشافعي، هل نقول إنه شافعي؟ ما نقول شافعي على الإطلاق، يقول هو شافعي في هذه المسألة. نعم. نعم. نقول خالف مذهب السنة في هذا؟ لا لا، هذا المراد المعنى الذي سلكه المعتزلة. حتى الإمام أحمد قال مثل هذه الكلمة، قال نؤمن بها لا كيف ولا معنى. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية أراد المعنى المبتدع الذي ابتدعه المعتزلة وأشباهه. نعم. إذا سلمنا له المجاز، فما يمنع نقول أن في القرآن ما سحنا فيه، مثلا في قوله تعالى وسحن قرية، ألا سحن أن نقول أن الله يعني أنهم لم يسألوا قرية مع جدرانها، إنهم سألوا أهلها، وكذلك القرية يظن فوق أيديهم، نقول إن المراد بهذا الرسول فلك أنها يظن. إذا سلم هذا مثلا المبدأ المجاز سلم القرية. هذا تكلمنا عليه أمس أو قبل أمس، قلنا إن الكلمة في سياقها حقيقة. اسأل القرية، كل إنسان يعرف أن يعقوب ما أراد أن يأتوا على الجدران يسألونه، إذن هي حقيقة في سؤال أهل القرية. وكما أهلكنا من قرية كانت ظالمة نعرف أن المراد بذلك أهل القرية. وهذا الذي ذكرنا لكم من أجل أن يعرف توجيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وهو أشكل من أسأل القرية. هذا أيضا حقيقة في مكان المعنى ذل لهما، لأن أصل جناح للطيران، والطيران علو وتعالي، فيقول هذه العزة التي أنت تعلو بها اخفض لهما جناح الذل، أي جناح الذليل من الرحمة. أنت إذا أخذت بهذا سهل عليك جدا التخرج مما يريده القائلون بأن القرآن فيه مجاز أو اللغة العربية فيها مجاز. إذا المنية أنشبت أطفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. هل أحد يعني يتصور أن المراد أن الموت سبع؟ ما حد يعرف هذا، ما حد يعتقد هذا. يعرف المراد؟ نعم نعم. ها؟ لكن نتاوى القرآن خاصة. نعم. هو في الحقيقة الشنقيطي رحمه الله نفى أن يكون في القرآن مجاز، وعلل ذلك بأن المجاز يصح نفي، وقال ليس في القرآن ما يصح نفي. لكن كلام شيخ الإسلام رحمه الله أقعد وأبين وأوضح، وهو يقول رحمه الله الألفاظ قوالب للمعاني، فإذا تعين أن يكون المعنى كذا وكذا في هذا اللفظ فهو حقيقة وننتهي الوقت. القائلين بذلك الدليل ما وجدوا شيء دليلا، والحمد لله. نعم. إيش؟ إيه جئت به؟ ها؟ بعد؟ إن شاء الله. على كل حال بعض الأخوان أتانا بضبطه في كتب اللغة كلسان العرب والقاموس وكلها بلاط ستير، ستير على وزن فعيل كسميع. اقرأ. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فصل. اعلم أن بعض أهل التأويل أوردوا على أهل السنة. عندي أوردا. عندك أوردوا؟ طيب. أورد على أهل السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا بدراستنا ما سبق عرفنا أشياء كثيرة من قواعد الأسماء والصفات، وخلاصتها أننا نتجنب التمثيل والتكييف، ونتجنب التحريف والتعطيل، ونتجنب الخوض فيها بتعمق لا حاجة له، ونسكت عما سكت عليه الصحابة رضي الله عنهم، لأننا نعلم أنهم أشد منا حرصا على معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. هذه واحد. ونعلم أن عندهم من إذا سألوه فهو أسد الناس جوابا، ونعلم أنهم أورع الناس بترك ما لا فائدة فيه. ثم إننا نحمل النصوص على ظواهرها، لكن بشرط أن يكون هذا الظاهر لائقا بالله عز وجل، ولا بد أن يكون هو الظاهر. يعني لا يمكن أن يكون ظاهر النصوص في الأسماء والصفات معنى لا يليق بالله، هذا شيء محال. بعدئذ أهل الباطل لا بد أن يشبهوا على باطلهم، ويولد عليه إرادات من أجل إفحام خصومهم من أهل الحق، وهذا ما ذكرناه في هذا الفصل. ولهذا قال: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة. وقولنا أهل التأويل، نرجو الله تعالى أن يعفو عنا بهذا التعبير، لأن الصواب أهل التحريف، لأن التأويل الذي هو بمعنى التفسير سواء وافق الظاهر أو خالف الظاهر ليس مذموما، بل هو محمود بل واجب. لكن التأويل الذي لا دليل عليه يجب أن نسميه بما يستحق من الأسماء، وهو إيش؟ التحريف. لكننا قد نصانع بعض الناس فيما يطلقونه خوفا من النفور، لأنك لو قلت للأشعري مثلا أنت محرف لكتاب السنة فإنه سوف ينفر منك ولا يقبل هذا اللقب إطلاقا. فمصانعة الناس فيما يطلقونه من الألفاظ إذا لم يكن فيه معذور شرعي لا بأس به. وقولنا إذا لم يكن فيه معذور شرعي بمعنى أننا نبين ما يقول حتى يستحق الوصف اللائق، وهو التحريف. يقول: أورد على أهل السنة شبهة. أورد بالإفراد، أيجوز الجمع؟ نعم يجوز، لأن كلمة بعض تشمل الواحد والجماعة. في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات ادعى، أي هذا البعض، أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها لأحد أمرين: ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل حتى يعذرهم أهل السنة بتأويلهم. يعني مثلا يقول: أنتم أولتم كذا فاعذرونا إذا أولنا، أنتم أهل السنة أولتم في كذا لدليل عندكم أو اعذرونا نحن، فيلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه. المداهنة فيه بمعنى أن أسكت عني وأسكت عنك، كما قال عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنوا، يعني أسكت ونحن نسكت. وسمي مداهنة مأخوذ من الدهن، لأن الدهن يلين القاسي، فكأن الإنسان إذا دهن غيره كأنه لان معه وسكت عن باطله. وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع أن مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه. هذه في الواقع ليست حجة،

فقل الجواب على السؤال كذا وكذا. إذن في الامتحانات ماذا نقول؟ أجب عن السؤال أو على أجب على السؤال؟ أجب على السؤال. طيب هنا نقول لو قيل فعلى فعن كل نص ادعى أن السلف صرفوا عن ظاهره لكان أحسن، لكن على إذا كان السياق يبين المعنى أرجو أن لا يكون فيها بأس. ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. عرفتم؟ يقول إن الإمام أحمد لم يتأول، والتأويل صرف كلام عن ظاهره، إلا في ثلاثة أشياء: الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض. ادعى أهل الشبهة أهل التأويل أن ظاهر الحديث أن الحجر الأسود الذي في الكعبة وهو حجر هو يمين الله عز وجل التي هي يده الكريمة في الأرض لاصقة في الكعبة. هل يمكن لأي عاقل أن يظن أن هذا هو الظاهر؟ أجيبه: لا والله لا يمكن. يعني حجر في جدار هي يمين الله؟ هذا لا يمكن. فكيف يقول هؤلاء إن هذا ظاهر الله إلا لمجرد التشنيع والتشويه؟ الثاني يقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هم يقولون إن ظاهر اللفظ أن جميع القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فتكون أصابع الرحمن في صدر كل إنسان، هكذا زعموا هذا ظاهر اللفظ. إذا كان كل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هم يقولون إن ظاهر اللفظ أن جميع القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فتكون أصابع الرحمن في صدر كل إنسان، هكذا زعموا هذا ظاهر اللفظ. إذا كان كل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، قالوا يلزم على هذا أن تكون يد الله الكريمة وأصابع الله الكريمة نعم في صدر كل إنسان، يروا هذا الظاهر، ولا شك أن هذا ليس الظاهر. بدليل آخر الحديث يقلبها كيف يشاء. الثالث يقول وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، قال ظاهر الحديث أن الله له نفس وأنه يأتي من قبل اليمن، هكذا زعموا. ومعلوم أن من عرف الله حق المعرفة لا يمكن أن يتصور هذا المعنى الذي زعموه ظاهر اللفظ، لأن النفس لا شك يحتاج إلى جوف، إلى جوف يدفع النفس ويتلقاه، والله عز وجل صمد لا يطعم ولا يحتاج إلى نفس ولا شيء. هذه ثلاثة أشياء. زعم الغزالي أن الإمام أحمد تأول فيها وصرفها عن ظاهرها، فلنجب. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 398 جيم 5 من مجموع الفتاوى، وقال هذه الحكاية كذب على أحمد. الحمد لله، كذب. إذن يحتاج نجيب عنها ولا ما يحتاج؟ يعني عن نسبتها إلى أحمد ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج، ما دام هي كذب فقد انهار البنيان. وهذه مسألة ينبغي للإنسان عند المناظرة إذا أورد الخصم دليلا منقولا أن يقول له أثبت هذا أولا، افهم هذا، انتبه له ستفيدك. ولهذا تجدون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة في ردها على الرافضي تجدون أول ما يجيب المسألة يقول الجواب عن هذا من وجوه: أولا أننا نطالبك بصحة الدليل، بصحة النقل، قصد بصحة النقل، هذه أول شيء. قد يعجز عن إقامة الدليل على صحة النقل، إذا عجز انتهى ما بقي شيء. فإذا كان هذا النقل عن الإمام أحمد، إذا كان النقل كاذبا كفينا إياه، ومع ذلك أجبنا عنه. قال المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، انتهى. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. إذن سبيله سبيل الأول أنه إيش؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موضوع باطل والحمد لله. وفي بطلان هذا الحديث فائدة من الناحية العملية غير العقدية، وهي أن لا يعتقد العامة التبرك به، كما نشاهدهم تجد الواحد منهم يكون معه طفل يطوف به فيقف على الحجر الأسود ثم يمسح الحجر ثم بعد ذلك يمسح الطفل من هامه إلى إبهامه، على إيش؟ عشان البركة تنزل البركة. وكذلك رأيتهم في الركن اليماني يمسح الركن اليماني ثم يمرها يده على الصبي. هذه عقيدة باطلة، ليس في هذه الأحجار بركة باعتبار ذاتها. ولهذا صرح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، رضي الله عنه. هكذا التوحيد: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. إذن فتقبلنا إياه تأسم برسول الله صلى الله عليه وسلم لا غير، والتأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبادة لا شك. واضح جماعة؟ زين. إذن الحمد لله هذا الحديث باطل فلا نكلف بالإجابة عنه من حيث العقيدة، ونسلم من حيث الاعتقاد الباطل بأن فيه بركة ذاتية، هو حجر من الأحجار. وقد ورد أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، لكن الأحاديث الواردة في هذا تحتاج إلى تحريف. طيب، ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنه قال الحجر، يعني ابن عباس: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. إذن هو مروي عن ابن عباس، فيكون من قول صحابي، من قول ابن عباس. وابن عباس على رأي أهل المصطلح ممن عرف عن الأخ من بني إسرائيل، وهذا الكلام لا يقال بالرأي، فيكون له حكم الرفع لولا هذه العلة أن ابن عباس ممن عرف بالأخ من بني إسرائيل. ولكن هذا القول من علماء المصطلح لا صحة له، لأن ابن عباس رضي الله عنهما ممن ينكر إنكارا بالغا عن الأخذ عن بني إسرائيل، ويقول: كيف تأخذون عنهم وهم لا يأخذون من كتابكم كلمة واحدة، وينكر على من يأخذ عنهم. فينظر أولا في سنده إلى ابن عباس هل يثبت أو لا يثبت، ثم إذا ثبت فقد يكون ابن عباس قاله عن اجتهاد، لأنه لا يعلم معنى لاستلامه وتقبيله إلا هذا، أنه كمن قبل الله كمن صافح الله وقبل يمينه. يقول: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه يقال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المطلق المقيد يخالف حكم المطلق. كل هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال يمين الله في إيش؟ في الأرض، قيدها، ما قال يمين الله مطلقا حتى نقول إن الحجر هو يمين الله. نعم. والمقيد يخالف المطلق. ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. شف كأنما للتشبيه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله كما هو معلوم لكل عاقل. انتهى. صفحة 398 مجلد 6 مجموعة الفتاوى. الحمد لله. الآن الجواب عن هذا: أولا أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أنه روي عن ابن عباس، ومعناه لا يدل على أننا نؤوله إذا قلنا إن من صافح هذا الحجر الذي هو حجر كمن صافح الله عز وجل، لأن مصافحة الحجر الذي هو حجر مجرد تعبد لله وتذلل له. فكأن الإنسان لما تذلل لله عز وجل حتى صافح وقبل حجر من الأحجار كأنما صافح الله وقبل يمينه لكمال التذلل والتعبد. هذا متى؟ إذا صح. وحينئذ إذا قلنا إن الحجر ليس من صفات الله وليس يمين الله الحقيقية، فإننا لم نصرفه عن ظاهره، لأن ظاهره لا يفيد هذا المعنى حتى يقال إننا صرفناه. المثال الثاني: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، اللهم ثبتنا. الجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد. الله أكبر، من يحصي القلوب؟ وهي بالنسبة لله عز وجل كقلب واحد بين أصبعين من أصابعه. نعم، يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صل وسلم عليه. هذا وهو رسول عليه الصلاة والسلام يخاف من انعكاس القلب، فيسأل الله أن يصرف قلبه على طاعته. في هذا الحديث قال حيث يشاء، يصرفه حيث يشاء. فهل هذه المشيئة مشيئة مجردة أو مشيئة مبنية على حكمة؟ الجواب الثاني، لأن الله قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله ما لا يمكن أن يزيغ الله قلب إنسان أقبل على ربه بصدق وإخلاص، لأن الله تعالى أكرم من عباده، من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. فالله أكرم من عبده أن يخذله مع صدق معاملته مع الله وصدق نيته. هذا لا يمكن، لكن قد يكون في القلب شعرة من شعرات النفاق أو الاستكبار أو ما أشبه ذلك مما يعيقه عن السلامة، فيزاغ القلب بهذا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن. تأمل أصبعين من أصابع، إذن له أكثر من اثنين من النخلة. كلمة أصابع جمع، ثم أضافها إلى اسم الكريم الرحمن ليفيد أنه سبحانه وتعالى لا يعامل العباد إلا بمقتضى الرحمة. وفي قولك قلب واحد بيان على سعة علمه وسلطانه وتصرفه بعباده، يصرفه كيف يشاء. ثم قال اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ينبغي أن يكون هذا ديدنك دائما، أن تسأل الله أن يصرف قلبك على طاعته وأن لا يزيغه. وقد أخذ السلف وأهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفهمتم؟ يجب علينا أن نؤمن بذلك، أن لله تعالى أصابع حقيقة، ولكننا لا نحدها بعدد ولا نعلم عن عددها إلا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم.